الأسئلة أو على هذا الموضوع، وبالتالي بتأتي الإجابات بتاعتهم وبتكون مفيدة كثيرا في إثبات النتيجة اللي أنا بوصل لها. فالغرض من الاستبيان هو طلب الرأي حول موضوع محدد، فبيسمى أحيانا الاستقصاء أو الاستخبار، يعني لتسمية تاني اللي هو الاستبيان ده بسميه استقصاء بسميه استخبار، إن أنا بعرف الخبر أو الرأي كتابة من المخبر أو ممن يطلب منه الرأي. وبيعتبر الاستبيان أو الاستخبار هو أداة مفيدة زي ما قلنا في الاستعلام وفي جمع معلوماتي، وده يعني بنجده كثيرا زي ما قلت في بحوث العملية، يعني لما يكون مثلا واحد في كلية عملية بيعمل دواء معين أو طريقة معينة للعلاج، فلازم يعمل استبيان ولازم يعمل استقصاء عشان يقدر يثبت الدواء بتاعه أو الطريقة العلاجية دي إن هي فعالة أو غير مين فعالة. ولذلك بيقولوا هو أداة فعالة للتعرف المباشر على وجهات النظر دون تدخل من المستبين أو تأويله أو تخمينه، يعني دون ما أنا يكون لي أي دور في هذه المسألة. وغالبا بيتم توجيه الأسئلة بطريقة نعم أو لا، يعني يشير إلى العبارة أو الإجابة المدون بأنها صحيحة أو خاطئة. بيعمل المستبين دوت أو طالب الاستبيان بيعمل ورقة أو استمارة مدون بها زي ما قلنا مجموعة من الأسئلة المحددة، وبيطلب فيها من الموجه إليه الاستبيان إن هو يجيب عنها بنعم أو بلا أو الإجابة بأنها صحيحة أو بأنها خاطئة، أو يضع علامة صح أو خطأ أيا كان، أو يضع دائرة. المهم هو أن يحصل في النهاية على إجابة لمين دي مكتوبة لكل الأسئلة التي طرحها في هذا الاستبيان. الاستبيان أو الاستقصاء فيه حر وفيه مفتوح، وده بيترك فيه للموجه إليه حرية الإجابة على الأسئلة المدونة وفق إرادته وطريقته الخاصة دون إجباري على اختيار إجابة مين محددة، يعني يترك منه ويقول له اكتب أنت الإجابة المحددة. وفي واحد تاني بقى مقيد إن أنا بطرح الأسئلة وبطرح كمان معاها مين الإجابات، ولا يكون أمام المطلوب منه إلا بدرأي إلا بتعيين الإجابة الأنسب من وجهة مين النظر فقط. وفي استبيان مختلط بقى بيجمع ما بين ذلك وما بين هذا، ولكن سواء كان الاستبيان استبيان مقيد أو مفتوح أو مختلط، هو لابد له منين من شروط معينة لابد أن تتوافر فيه. الشروط دي أول شرط فيها إن يكون موضوع الاستبيان محدد وواضح بحيث يسهل على من يوجه إليه الاستبيان، يعني يجي موضوع كده هوت ويتكلم مثلا ويقول لك عن أسباب انتشار الجرائم الإرهابية، ده موضوع محدد. إيه أسباب تزايد معدلات البطالة؟ موضوع محدد. ارتفاع معدلات استهلاك سلع معينة أو ارتفاع معدلات الطلاق في أوساط مين معينة، دي كلها موضوعات منها محددة ويتوفر فيها شروط الاستبيان. ممكن كذلك أو من شروطه أن يكون هذا الاستبيان أو تكون الأسئلة بتاعته واضحة وغير مبهمة، يعني ما يكونش فيها نوع من أنواع مين الألغاز زي ما احنا بنقول، وبعيدة عن التعقيد مين اللفظي، وكذلك متناسبة مع الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ومع المستوى التعليمي اللي انت بتطلب منه مين الاستبيان، وأن تكون الأسئلة أيضا منصبة على الموضوع وغير خارجة عنه وبعيدة عن العموميات، يعني ما بسألش أسئلة مين عامة وإنما أسهل أسئلة متعلقة بالموضوع ويكون لها تأثير طبعا فعال، وألا تثير للموجه إليه مجموعة من الانفعالات أو ردود أفعال غير مين غير عادية. وأن يحدد في ورقة الاستبيان أيضا طريقة الإجابة على الأسئلة، بالإجابة بنعم أم بلا، مش يبقى الموضوع مضروب كده. واجب أن يوجه الاستبيان إلى الأفراد أو الجهات ذات الاهتمام بمين بالموضوع، ويجب لحسن ترغيب الموجه إلى الاستبيان في الرد في وقت مناسب أن تكتب الأسئلة في ورقة من نوع جيد، وتكون كذلك الطباعة أيضا إيه جيدة. بعد ما أعمل أو الشروط دي كلها، أنا عايز أفرغ بقى إيه الاستبيان بتاعي، أبدأ أجمع المعلومات بتاعتي وأجمع كل الثمارات، وأبدأ بقى عملية إيه بقى التفريغ بتاعتي اللي هتمر بإيه بعمليتين متتابعتين، عملية حصر الإيه بقى حصر المعلومات الدقيقة اللي أنا إيه حصلت عليها، وتفريخها بعد كده من استمارة الاستبيان بفرز أو تصنيف الإجابات في مجموعات وتوّيبها في شكل مين جداول، وأعمل عملية إحصائية ورسوم مين بيانية، أقول اللي جاوبه بنعم في الموضوع ده كذا واللي جاوبه بلا، يبقى أعمل عملية مع جمع المعلومات في الآخر دي، لابد إن أنا أعمل شكل إيه بقى جداول، ويدخل مسألة إيه بقى دور الإحصاء والرسوم مين البيانية بتاعتي عشان اقدر اثبت إيه النتائج اللي انا ايه وصلت اليها من خلال ذلك مين الاستبيان، ان اللي وافقوا مثلا على وجود الظاهره ديت او انتشارها في الموضوع دوت عددهم كذا ونسبتهم كذا، واللي منعوا واللي رفضوا هم ايه كذا، واللي توسطوا في الاجابه هم كذا. فالدكتور احمد عبد الكريم بيضرب لنا مثلا في مساله الاحصاء ديت بعد او كيفيه تفريغ الاستبيان في مجال البحوث القانونيه، يقول معالي الدكتور ففي البحوث القانونية مثلا إذا وجد الباحث اتجاهنا أو إجماع الإجابات أو شبه اتفاقي على أن هناك علاقة بين عدم مثلا تخصيص القضاء في دوائر المحاكم وبين ظاهرة بطء التقاضي، فيمكن أن نستخلص الاتجاه نحو تخصيص القضاء حيث يساعد على سرعة الفصل في القضايا. يعني أنا عندي موضوع مشكلة وبقول إني عندي بطء في التقاضي، وسبب البطء دوت هو إن القضاة مش متخصصين في دوائر المحاكم. طبعا